ولا بد من الخروج على عثمان. لم يجد أيضا بيئة مهيئة في العراق فانتقل إلى مصر. وجد البيئة في مصر مهيئة جدا فجمع جمع كبير جدا واستطاع أن يصل إلى المدينة ويحاصر عثمان وتم قتل عثمان وأظهر هذه البلية والمصيبة. طبعا بدأ يظهر الغلو في علي بن أبي طالب، ودايما نرى أن الغلو في أصحاب الأنبياء أو أسر الأنبياء أو أقارب الأنبياء هو مفتاح للدخول إلى قلب العامة، قلب عامة الناس. فبدأ يغالي في علي بن أبي طالب، هو كان أحق وهو وكان أيضا لم يكن في نوع من السب لأحد من الصحابة. قتل عثمان وانتهت المشكلة خلاص، بدأ في نوع من الغلو من علي. زاد الغلو وعظم بعد مقتل علي رضي الله عنه، بل كان في زمن علي وصل بحد عبد الله بن سبأ بأن علي هو الله تعالى الله عن قول علو كبير، هو الله، وإن علي كذا وكذا، وبدأ يعطيه. وصل الخبر لعلي، والرجل بدأ له قاعدة كبيرة جدا من العوام والدهمة. ولذلك انظروا في قضية مثلا فرق التصوف، في الزيدية، في الشيعة، تجد أن غالب أتباع هؤلاء من الجهال، ما عنده أي موجه يوجه لفكر معين لطريقة معينة، واحفظ بلا تفتيش. اللهم وصل الحال إلى أن وصل لعلي أن هذا يدعي أنه الله، فجمعهم وبدأ يستفسر. طبعا العامي بيبقى عنده ده نوع من التعصب، كله يدخل على علي، ها أنت الله، كيف هذا؟ فبدأ يرسل ابن سبأ، قيل هرب وقيل جيء به، وفي خلاف هل هو قتل على يد علي أم لا، أم مات بعيدا. حتى الكلام المشهور عن علي رضي الله عنه، لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، عمل حريق كبير جدا، أشعل أو أضرم نارا، وجاء بهؤلاء وحرقهم بالنار. حتى ابن عباس أنكر هذا، قال لو كنت مكانه ما حرقت بالنار، لا يحرق بالنار إلا من خلقه الله عز وجل. وبدأ الأمر يزيد يزيد يزيد على مدار العصور، يعني نوع من الزيادة مع غلو وتفريط وردود وأخذ إلى غيره. وبدأوا طبعا هذه الدعوة طبعا في بلاد الإسلام مرفوضة، يعني لا يوجد مثلا أحد يقبلها، فاضطروا إلى أنهم يسرون بدعوته، كانوا يسموا بالباطنية، يعني فكر في الباطن ما أحد يعرفه غير ظاهر. بدأوا ينشرون في هذه الدعوة ويتجهون اتجاهات في أطراف بلاد الإسلام، وإلى أن وصلوا إلى الحالة المزدرة التي وصلوا بها من قتل واغتيال وسفك، وغيروا دين الإسلام بالكلية. يعني الآن الشيعة أو الأمة الرافضة الاثني عشرية ما عندهم من الإسلام شيء قط، حتى صلاتهم لا تختلف عن صلاتهم. والكلام ده قديم، يعني عامر بن شراحيل الشعبي كان يقول يعني أن هؤلاء ليسوا بمسلمين، وشبههم كأنهم أشبه بالحمير في الغباء، وأشبه بطائر الرخم في الثقل، لأنهم يعني طبعا يعني أمرهم كما قلنا عظم واشتد. المهم وصل الحال بالاثنى عشرية أو الشيعة عموما إلى فرق وإلى غيرها، حتى أن زيد بن علي رضي الله عنه لما كان عنده جيش كبير جدا، فأمروه شيعته أن يكفر أبو بكر وعمر، وكان يثني عليهما جدا لأنه من آل البيت. فلما أبى أخذوه وقتلوه وصلبوه، ومن ثم سموا الرافض، قال رفضتموني رفضتموني، فسموا الرافضة. وطبعا كما ذكرت لكم بأن بدأ ليه المذهب يتسع والدين يخالف، وبدأوا طبعا الطعن في أصول الإسلام وفروعه. وعندهم شروط الإسلام ستة، أهم شرط من التوحيد ومن لا إله إلا الله الإمام، من لم يقر بالإمامة فهو كافر خارج من الملة، خالد مخلد في النار عندهم. ما معنى الإمامة هذه؟ أن علي هو الإمام، وأن الإمامة في ذريته إلى قيام الساعة، ومن أنكر هذا كفر وخرج من الإسلام. وطبعا بناء على هذه القاعدة اللي عندهم قاعدة أصول التوحيد الإمامة، فكل من خالف علي كافر. الصديق خالف علي، كيف خالف علي؟ في أمر فدك وفي زوجته وفي، وبدأوا اختاروا قصص عجيبة، حتى أنهم يدعون أن عمر رضي الله عنه دخل هجم على بيت علي وأخذ امرأته وضربها بقدمه في ضلعها فكسر ضلعها وكسر الباب، وهذه الأشياء. وصوروا علي بن الضرير أنه عاجز مسكين ضعيف لم يستطع أن يدافع عن زوجته، إلى غيرها من هذه الخزعبلات التي هي موجودة عند الشيعة. فهم بدلوا تماما دين الإسلام، كفروا جميع الصحابة إلا ما يتعلق بقلة قليلة جدا كعلي بن أبي طالب والحسن والحسين، وأضافوا إليهم المقداد بن الأسود وسلمان الفارسي. هذه يعني تقريبا الخلاصة التي يدور حولها هذا الفكر المنحرف. أما باقي الأصحاب جميعا كفروا وارتدوا وبدأوا يسوقوا بعض النصوص والأدلة إلى آخره. طبعا كما قلنا هم بيعكفون على كتب أهل السنة، وهم وثقين هم على ثقة من النجاح. كلما ضعف الدين عند المسلمين وقل العلم كلما كان لهم مكان. حتى أنك ترى العجيب، يعني آخر مرحلة عند هؤلاء الاثنى عشرية أنهم ينتظرون المهدي، ودايما ترى لهم أصول العنوان عند أهل السنة، لكن حينما تنظر فيما تحت العنوان تجد أمر عقلك يحر. عندهم المهدي، المهدي هذا محمد بن الحسن العسكري، هذا محبوس عندهم في مغارة وسيخرج في آخر الزمان. وطبعا علماء التاريخ حتى من الشيعة يثبتون أن هذا الاسم غير موجود البت، وأن الحسن العسكري مات ولم ينجب، لكنهم يقولون لا موجود وفي مغارة، ويجيبوا كل فترة فرس يقف يستنى عشان لو طلع يركب الفرس. طيب من هو هذا هو الذي سيكون مهدي؟ من هو هذا المهدي عندهم عند الشيعة؟ هو رجل يدعون أنه سيخرج في آخر الزمان، يسند أقوام من أهل اليمن ومن خراسان، ويخرج بجيش عرمرم كبير جدا، وأول ما يتجه إلى الكعبة، إلى بيت الله الحرام، فيهدم البيت ولا يبقي إلا الكعبة فقط، ويقيمها على أصولها القديمة. ده رقم واحد. رقم اثنين، بعد ما يفعل هذا الفتح يتجه مباشرة إلى المدينة فيهدم البيت أيضا، المسجد النبوي، ويبقيه على أصوله القديمة، ثم يتجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيحفره، ويخرج هو ومن معه أبا بكر وعمر، ثم يذهب بهما إلى البقيع ويعملوا كده صلبان يصلبان أبا بكر على عمود وعمر على عمود. هذا قولهم وهذا إفكهم والعياذ بالله. وطبعا هذه الخرافات والغزوات لن ينالوها أبدا إن شاء الله تعالى. ثم بعد ذلك، بعد ما يخلص على أبو بكر وعمر، يتجهان إلى كل مخالف، والمخالف عندهم هم أهل السنة، أكفر الخلق عندهم من اليهود والنصارى هم أهل السنة، فلا يدعون مخالفا إلا قتلوه. طبعا استحالة يكون ده مهدي، إنما ده مصاص دماء، يعني يعني يعني عقول، الله المستعان. فالشاهد هنا أن الذين غالوا وجفوا آل البيت وبدأوا طبعا يعني ينتقلون من آل من الصحابة، وتكفير الصحابة جميعا واتهامهم باتهام بشع جدا أقبح ما تتخيل وما تتصور، يتهمونهم بالزنا والفاحشة. ولذلك الشيعة عندهم الإباحية يعني شيء طبيعي عادي جدا، ومن ثم تراهم يستحلون المتعة. المتعة ده عبارة عن يقابل واحدة في الطريق يتزوجها ساعة 2-3 ومع السلام، وقد تنكح أكثر من واحد في اليوم الواحد، ما عندهمش عدة، بفلوس معينة كذا بحد معين وإلى آخره. فعندهم استحلال الفروج أمر سهل، فمن ثم طعنوا الصحابة في هذا. ومن أسوأ ما فعلوا، بل يعني من الظلم الفاحش، اتهم عائشة بالزنا والعياذ بالله، رغم أنها برئت من فوق 7 سماوات. حتى كل علماء الإسلام يقولون بأنهم كفار، حتى إن كان هناك كفر الظن في بعض المسائل، لأن بعد تبرئة الله لعائشة رضي الله عنها هم يتهمون، فهم كفار بهذا بتكذيب القرآن وبتبرئة الله عز وجل لها رضي الله عنها وأرضى. فأيضا طبعا بحاولهم الشيعة يخرجوا نساء النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت، وبرضو كما قلنا أنهم يدورون حول قصص وأشياء واهية في إثبات مآربهم. فهنا أراد المصنف أن يبين وأن يذكر بأن آل البيت هن، أقصد نساء النبي صلى الله عليه وسلم، هن من آل البيت، وأن لهن منزلة عظيمة ومكانة رفيعة عند الله عز وجل. فأهل السنة والجماعة يحبون أهل البيت أو أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا عندنا الناس ينقسمون أقسام، الغالي شديد الغلو كالروافض، والغالي أيضا شديد الغلو لكن دون الروافض. الشيعة عقاطبة، إنه نوع من الغلو، حتى كما قلت أنهم أوصلوا عليه إلى أنه هو القاضي يوم القيامة، يعني الذي يفصل بين الخلائق عليه، والذي يضع الموازين بالقسط هو علي، وكل هذا علي رضي الله عنه، وترى أنهم لا يحفون إلا بعلي. يقول لك أن ربنا يعني قد يرحم، لكن علي بنقول أنه بشر إلهي، وعندهم علي رضي الله عنه كالشيعة كالنصارى إن هو في حل فيه الله عز وجل. حتى أن عبد الله بن سبأ لما وصله مقتل علي كأنه ما تحرك، قال لو جئتموني بجمجمته برأسي ما صدقت، إنما هو في السحاب. زيك تجد شيعة العراق يعني دايما هنا يشوفوا سحابة يقعدوا يكبروا لعلي رضي الله عنه. أيضا أناس غالوا في السب كالنواصب، سبوا أهل البيت، ومنهم من كفرهم ومنهم من قتلهم كما فعل يزيد ومن كان معه في الغلو في السب والطعن في أهل البيت. وأهل السنة هم وسط دائما يا إخوانا، هم أعلى الوسط الأعلى، أعلى ما يقيم به أو يقام به أمر لله عز وجل عند أهل السنة والجماعة. فأهل السنة يحبونهم ويكرمونهم لأن ذلك من محبة النبي صلى الله عليه وسلم وإكرامه، وذلك بشرط أن يكونوا متبعين للسنة مستقيمين على الملة كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنو وعلي وبنو. أما من خالف السنة ولم يستقم على الدين فإنه لا تجوز موالاته ولو كان من أهل البيت. فموقف أهل السنة والجماعة من أهل البيت موقف الاعتدال والإنصاف، يتولون أهل الدين والاستقامة منهم، ويتبرؤون ممن خالف السنة وانحرف عن الدين ولو كان من أهل البيت، فإن كونه من أهل البيت ومن قرابة الرسول لا ينفعه شيئا حتى يستقيم على دين الله. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم لأغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب، لأغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد، سليني من مال ما شئت، لأغني عنك من الله شيئا. والحديث أيضا من بطأ عمله لم يسرع به نسبه. ويتبرأ أهل السنة والجماعة من طريقة الروافض الذين يغلون في بعض أهل البيت ويدعون لهم العصمة، وللعصمة هذه يقولون بهذا أنهم معصومون. وعندهم العجيب أن ما لابد أن يكون في كل زمان إلى قيام الساعة واحد من آل البيت وفيه العصمة، وهو ده الذي هو يحكم المسلمين ويأمه، لأن الخلافة في ذرية علي. فلما في القرون الماضية القريبة هذه وقع أن ما في حد من آل البيت واضح، أن أبو الحسن العسكري محبوس وده آخر الأئمة المعصومين، طب من يحكم؟ بدأوا يخترعوا ولاية الفقيه، إن هو نائب عن العسكري حتى يخرج الإيه أبو الحسن العسكري أو محمد هذا ابن الحسن العسكري ويحكم. فبدأوا يغيروا فيه، فدائما تجد فيه تغيير، حتى الذي يقرأ في بعض كتبهم لا يرى حديثا مرفوعا البتة إلا للطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الكافي الذي هو يعد من أعظم كتبهم كالبخاري عندنا تقريبا ما يزيد عن 100 حديث غالبها موضوع مكتوب، حوالي 100 حديث في كتاب حوالي كبير يعني 4 أو 5 مجلدات في طبعات يعني جيدة، وكله بقى قال أبو جعفر قال أبو جعفر قال أبو جعفر. أبو جعفر هذا ليس كأبي جعفر الذي نحبه لو من آل البيت، أبو جعفر دموي، وطبعا يقول يدخل عليه واحد يفتي له بفتية ويأتي آخر يفتي بفتية، الأول إن كان من أهل السنة يوافقه على أنه من أهل السنة فجعلوا أبا جعفر هذا منافق، وإذا كان من أصحابه يقول أنت منا، فإن كان منهم يقول له الحقيقة من تكفير للصحابة إلى غيره. فلهم الشاهد أنهم غيروا وبدلوا، ودينهم هذا دين خطير جدا، وخاصة في زمننا هذا أنهم صار لهم مكانة ومنزلة وصارت لهم دولة وأموال. يعني كان عندي قريب مجموعة من الإخوة يعني أخواني من أهل اليمن وأخبرني بأشياء يعني يشيب لها الرأس بما يحدث عندهم في اليمن، يعطون أموال عجيبة، وصار عند الشيعة هناك يعني ربما دبابات وأسلحة وأشياء قوة حتى أن الحكومة لا تستطيع أن تواجههم أبدا. والآن بعد الثورة انتشروا انتشارا في مصر انتشار النار في الهشيم، قوة ضاربة أموال عجيبة، وطبعا مع فراغ الشباب وقلة العمل وكل واحد عاوز يتزوج وغيره. وغالب الشباب المسلم عندنا في بلادنا مائع ما يعرف أصول دينه، وبيظهرون باسم الدين، فيعني يجمعون كثير من الشباب للدخول معهم. وطبعا الأموال كما قلنا لا عدد لها، أموال رهيبة، لأن إيران من أغنى الدول وتنفق أموالها على الدعوة، يعني ليسوا كباقي بلاد الإسلام إنهم اللي بيحوش واللي بيلم، لا هم ينفقون فعلا أموالا طائلة على دعوتهم. وقد رأيت بنفسي بعض الصور في مراكز قم، صور فيديو يعني كيفية البرامج التي يبثونها والتي يضعونها والتربية لكثير من الشباب في كمراكز إسلامية عندهم، طبعا مراكز إسلامية على طريقتهم، للبحث في كل كتب السنة، حديث حديث، كلمة كلمة، إيه اللي يقع، ما هو ضد المسلمين يأخذونه، وفي صفحة حيزة في الجزء كذا. ممكن بعض الإخوة اللي كانوا بيتابعوني على قناة صفا، يعني كان الشيعي يقول لي عندكم في مصنف أبي شيبة الحديث برقم كذا في الموضع كذا، عندكم في البخاري الجزء رقم كذا في موضع كذا، فهم يحفظون هذا جيدا، وبالتالي يشككون على كثير من المسلمين في أطراف الأرض، فهم خطر. بل كما يعني الحقيقة تقال هم كاليهود، يعني كلمة أخطر من اليهود دي ما الواحد ما بيقدرش يقولها، ليه؟ لأن هم أصلا واحد. يعني دعكم أنه مثلا أن إيران دول، طبعا الشعار اللي موجود عند الشيعة في أي مكان، تسقط أمريكا تسقط إيه؟ إسرائيل، وهم أصلا أذناب وأتباع أمريكا وإسرائيل، لا فرق بينهما قط. بل كل معونة وكل فكر وكل مساعدة وكل قوة بين اليهود وبين إيران، وفي مراسلات واتصالات بينهم، وهم واحد. هذا يعني ممكن نقول وجهاني لعملة واحد. فهم يدخلون على العامة ودم بهذا، تسقط إسرائيل، تسقط أمريكا، مش عارف إيه. فالناس طبعا يحبون هذا. يعني من ضمن الأشياء التي فعلوها في اليمن في ثورات ضد النظام الموجود، خرجوا بهذا. واحد اسمه حسين او عبد الملك الحوثي، خرج عبد الملك ومعه مظاهره، الناس تسمع الكلام ده جميل، لان كله بيكره الانظمه اللي موجوده، تسقط امريكا تسقط اسرائيل، سنسقط امريكا سنسقط اسرائيل. وطبعا هم كما قلت لكم في الاصل هم يعني ممكن نقول امتداد لليهود في العالم لتخريب وتدمير الاسلام. وما اسقط العراق الا من شيع، وما اسقط افغانستان الا، ويمكن الآن الوثائق مطبوعة وموجودة، لو حد مخه رايق بقى يبحث كده يدور يلاقي الوثائق والاتصالات بين أمريكا وبين كبار علماء الشيعة في إسقاط أفغانستان، وكانت دولة إسلامية عظمى قوة، وفي إسقاط العراق. والآن يعني شمعنا في كل البلاد الثورات نزلت بسرعة، يعني اسمها دي تونس عدد لها حوالي كم شهر، في مصر يا دوب، ها في اليمن نفس كله، لكن في سوريا بالذات مذابح ومجازر. ليه؟ لأن طبعا الذي يحكم سوريا من الشيعة، وهم قلة جدا ومدعمون، وعندنا في خط موجود ما بين إيران وبين سوريا بجميع أنواع الأسلحة. حتى أحد الإخوة اللي كان موجود معي هذا كان جالس في سوريا، حد من سوريا موجود هنا، فكان في سوريا فأخبرني بأن يعني الإعلام أحيانا بيهول بقول إن في كذا، بقول في داخل دمشق لا يوجد أي شيء إطلاق، الحكومة محكمة القبضة تماما، كل أقصد داخل دمشق، لكن خارج دمشق هي الحروب والأشياء دي. فالخلاصة يا أخواننا بأن الفكرة الرافضي أخطر أنواع الأفكار الموجودة، هم دمويون يقتلون ويقتلون. أحد المذيعين أخذوه، المذيعين اللي هم بيتكلم عليهم أخذوه، وأخذوه في شق، وأتوا إليه بامرأة عاهرة وبمأذون وشهود، وزوجوه إياه، الزوج بالشهود، حبسوه بعض الوقت أو تركوه، التفصيل ما أعرفه. وبعد فترة قابلوه ومعه سيارة وفلوس وأشياء، وأخذوا السيارة وأعطوه، أعطوا السيارة لزوجته التي تزوجها عرفي، وهذه الأموال وفضائح بقى تلاقيها على النت والكلام اللي يمكن حد يدور. فهم لا يتورون عن شيء البتة مع أهل السنة، نسأل الله السلامة. دل على أن هؤلاء هم أهل البيت الذين حرمت عليهم الصدقة. وكلمة حرمت يعني يأثم من أخذها، يأثم من أخذها. وأيضا لو الصدقة أعطيت لإنسان سنفقي أخذ الصدقة، فهو من نفسه أعطى من هذه الصدقة لأحد من آل البيت على سبيل الهدية، تسمى وتجوز إلى آل البيت أو لا تجوز؟ تجوز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ من بريرة. فكانت لها صدقة وهي أدتها لبيت النبوة، فقال هي لها صدقة ولنا هدية. يبقى دايما نفرق بين الأمرين، الصدقة لأي إنسان